سابقا الله فضيلة الشيخ النهي عن وزن الصلاة في الصلاة إذا صليت عن جنازة في مباح الجنازة صليت السنة ما هذا عن وزن الصلاة في الصلاة؟ هي صلاة الجنازة تسمى صلاة تأخذ حكم الصلاة، ولكن عند العلماء المنهيات الخاصة تصرف للمعهود في الأصل، ومن هنا الأشبه أن تختص بالصلاة مع الصلاة، لأن هذا يجعلهما بمثابة الصلاة الواحدة. وتوضح ذلك أن صورة الصلاتين اختلفتا، فإذا كانت صلاة جنازة وكانت صلاة كسوف أو صلاة خسوف لم تتحد صورة الصلاتين، من هنا لا يتجه الوجه والتعليل بكونهما بمثابة الصلاة الواحدة، والأشبه جواز ذلك، والأورع اتقاؤه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.